فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في قراءة الواسطية وقراءة شرحها إلى قول ابن تيمية رحمه الله: فهم أي أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كما مر في أول الرسالة. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. والشيء بالشيء يذكر، هذه تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، وهي من أعمال العراق. ويخطئ الكثير فيقول العقيدة الوسطية. نعم، هي عقيدة وسطية، وهذا منهج الفرقة الناجية كله وسط كما في شرح هذا الكلام ويأتي بإذن الله، لكن هي اسمها العقيدة الواسطية. هذا من باب الاختصار، وإلا ففي أول الرسالة كما مر معنا هو نفسه قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فإذا هذه الرسالة تسمى باعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ولذلك لم يأتي فيها بكلام يرد فيه على المخالفين، وإنما سرد عقيدة أهل السنة والجماعة دون تعرض لأقوال المخالفين، لأن هذا الكلام موجه إلى أهل السنة غير موجه إلى أهل البدعة كالحموية والتدمرية ونحو ذلك. فهذه تسمى بالعقيدة الواسطية لأن الذي طلبها كان قاضي واسط، فكتبها إلى أهل واسط. واسط هذه بلدة بالعراق، فسميت اختصارا بالعقيدة الواسطية. طيب، فأهل السنة والجماعة وسط. الوسط هو الانتصاف بين شيئين، والانتصاف مبني على الإنصاف، والانتصاف مبني على الإنصاف، والإنصاف مأخوذ من الانتصاف، وهو أن يكون نصفة، أن يعطي كل شيء حقه فلا يميل لأحد على الآخر. كذلك الوسط هو الخيار، وأصله من التوسط وهو الانتصاف. والله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا خيارا. وسط، الوسط الخير والأفضل، والمراد هنا تزكية الله عز وجل للصحابة ولمن سار على نهجهم. وهذا الوسط العدول الخيار لا يكون إلا بالتوسط بين الأمور، فالحق فضيلة بين رذيلتين. فأهل السنة في سائر أمورهم وسط بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هناك صفات الله عز وجل؟ نعم، ولكن هناك من ينكر ذلك حتى في هذا الزمان، ويقول: كيف تثبتون أن لله صفات؟ هذه كيف تضيفونها لله عز وجل؟ وسبق إلى هذا غيره قبل ذلك، ولكن في هذا الزمان من يقول لا يجوز أن نقول صفات الله، كيف نرد على هذا؟ كيف نرد على الذين أنت الآن تدرس الصفات؟ ما الدليل على أن لله صفات؟ ما إيه في القرآن؟ كتاب والسنة، ما إيه اللي في الكتاب والسنة؟ لا، هو يقول إضافة كلمة صفة أو صفات إلى الله عز وجل لا تدرس. أين سبقت معنا قبل ذلك؟ أشهر محمد آم القرآن والسنة لا لا، هو لا يتكلم في الصفة من حيث الصفة، يتكلم هذا طبعا كلام من جهة العقل، إذا كان هذه الأسماء كلها وهذه الصفات في كتاب الله عز وجل واضح، فهذا كل صفات الرحمة المغفرة العفو، لكن هو من جهة ظاهرية يقول لها لا، أين كلمة صفة لله عز وجل؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل نزه نفسه عما يصف به المشركون وسلم على المرسلين لم يصفونه بما أنزل وأوحى سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال هذه صفة الرحمن، قال هذه صفة الرحمن في قل هو الله أحد. طيب صفة الرحمن مفرد مضاف تعم، كأنه قال صفات الرحمن، واضح؟ وكلام السلف في هذا كثير جدا، فقال هم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. سبحانه يعني ننزهه عن كل عيب ونقص، تعالى سبحانه وتعالى التعالي من العلو، وهو أيضا بمعنى التنزه عن المعائب والنقائص. وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. التعطيل يقال جيد عاطل، أي خال لا حلي فيه، فمراد بالتعطيل نفي الصفات. وسموا بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان رأس الجهمية المعطلة الهالك سنة 128 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه تنسب الجهمية. وهذا مذهبه ومذهب من تابع أنه ليس لله أسماء ولا صفات، ليس لله أسماء ولا صفات، فكيف تصنع بكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ولذلك هؤلاء ومن تابعهم عندهم إن ظواهر الكتاب والسنة كفر، لأن فيها إثبات الصفات لله عز وجل. وأهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه، مشبهة يشبهون الله بخلقه، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساميا ندا نظيرا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهاتان البدعتان جاءتا من بلاد ما وراء النهر، فإن الجهم كان من ترمذ، وكذلك كان رأس التمثيل مقاتل ابن حيان، كان أيضا من هذه المنطقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى المشرق وقال من هنا تأتي الفتن حيث يطلع قرن الشيطان، فعامة الفتن حتى الخوارج قديما وحديثا يخرجون من المشرق، لا سيما مما وراء العراق، بلاد ما وراء النار وما حواليها، والآن تصدر الفتن إلى بلاد الإسلام من إيران، وهذا أيضا في المشرق. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل ولا يمثلونه بخلقه ولا يشبهونه بخلقه، ولذلك القاعدة في باب الصفات قاعدة إثبات لوجود الصفة لا لكيف الصفة، فإنهم يفوضون في الكيف ويقطعون الطمع عن إدراك الكيف، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهم يقولون الوصف معلوم والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال شيخ الهراس: قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. وقلنا إن الصفة على قدر الموصوف، وهذا شيء مركوز في الفطر ودل عليه العقل الصريح أن الصفة على قدر الموصوف، فإذا أضيفت الصفة إلى الله عز وجل فهي على قدره سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي على قدر المخلوق. قال: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون. وأما السلف وأتباعهم فيقولون ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يخوضون في باب الكيفية، لا يخوضون في باب الكيف. قال: وإنما سمي آل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، لأنه من ترمذ رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ أو توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، ولذلك كانوا يسمون المعتزلة بالجهمية، وربما أطلقوا الجهمية أيضا على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء جميعا اتبعوا الجهمية في تعطيل الصفات وتحريفها. قال: فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية، فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله عز وجل على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله: وهو السميع البصير، يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهون عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. طبعا هذا الكلام مر معنا مرارا وتكرارا لما تحدثنا على الصفات، وفي كل صفة من الصفات تكلمنا على هذه المعاني، هذا شيء واضح بإذن الله عز وجل. ثم قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرها، يعني في باب القدر وإثبات المقادير لله القادر القدير سبحانه وتعالى، لأن إثبات القدر، القدر هو علم الله عز وجل بالأشياء وكتابته إياها ومشيئته لها وخلقه لها، يبقى عندي أربعة أشياء، ها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. والقدر أربعة، فحققوا: علم، كتابة، يشاء يخلق، على مرتبتين، العلم والكتابة قبل حصول المقدور، والمشيئة والخلق مع حصول المقدور. يعني الآن مجلسنا هذا الله عز وجل علمه وكتبه، هذا قبل حدوث هذا الأمر، والآن لما شاءه خلقه، هذا واضح. جزاك الله. طيب، إيمانك بالقدر ده إيمان بأن الله عز وجل هو خالق الخلق وما عملوا، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فكل ما هو في الكون تكوين الله عز وجل وخلقه وإنشاؤه، فهو حادث بمشيئته بإرادته الكونية، وهذا لا يتعارض مع قولنا بالإرادة الشرعية. الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء في ذلك ما أحب وما كره. ولذلك ما يحدث في الكون من إيمان وكفر، من بر وإحسان، من طاعة ومعصية، كله بمشيئة الله وإرادته الكونية، وكله خلق الله عز وجل. أما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه الله ويرضاه، كان أو لم يكن، ما يحبه الله ويرضاه كان أو لم يكن. فالله عز وجل يحب الإيمان فمنا المؤمن والكافر، ويحب الصلاة فمنا المصلي وتاركه، ويحب الصيام فمنا الصائم وغير الصائم. مع أن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية كل ما شاءه الله عز وجل وخلقه رضيه أم لم يرضه، أحبه أم لم يحبه. واضحة دي؟ الآن في مؤمنين وكفار ولا لا؟ كفار أكثر المؤمنين. هل كفروا دون مشيئة الله؟ بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن المشيئة هذه كونية، يعني إرادة كونية، المشيئة لا تتعدى، المشيئة هي الإرادة الكونية. طيب، وأرانا شرعا أن نؤمن فمنا المؤمن ومنا الكافر. فالإرادة الشرعية ما أحبه ورضيه كان أم لم يكن، والإرادة الكونية ما شاءه وخلقه أحبه أم لم يحبه. واضح كده الكلام؟ فنحن في باب أفعال الله عز وجل نؤمن بالقدر وتقدير المقادير، ونؤمن بأن الله عز وجل خالق الخلق ومعه. واضح كده؟ لأن هناك الجبرية الذين يقولون أنه ليس للعبد إرادة وليست له مشيئة، إذن فالله عز وجل قد ظلمه، لأنك عملت بدون إرادة ولا اختيار فعذبك فيكون ظالما لك. فقالت القدرية لا، بل العبد يخلق فعله، إذا فتهم الله بالعجز، وأنه يكون في كونه ما لم يخلقه وما لم يشأه. لكن أهل السنة والجماعة فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، قالوا ما شاءه وأراده كونا كان، ولا يكون إلا ما شاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما ما أراده شرعا فقد يكون وقد لا يكون. ولذلك العبد يفعل بمحض مشيئته واختياره، وما تشاءون نسب المشيئة للخلق، إلا أن يشاء الله فمشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله، لك مشيئة وإرادة واختيار، ولذلك تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال وهم وسط في باب أفعال الله في باب القدر، بين الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور لا مشيئة له، وبين القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعله. قال الشيخ الهراس قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نص، وهو من علماء نجد، قال اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال الله هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية وكذلك الأشاعرة جبرية، لأن نظرية الكسب الأشعرية مدارها على أن العبد مجبور، واضح؟ ولذلك تجد أهل السنة الجماعة ينسبون الأشعرية إلى الجبرية. الأشاعرة هؤلاء جمعوا غالب شر الفرق، يعني هم في باب الصفات محرفة معطلة نفاة، لا يثبتون إلا سبع صفات معاني. وفي باب القدر جبرية، وفي باب الإيمان مرجعة، واضح؟ فتجد لهم في كل باب من أبواب الاعتقاد ضلالا وبعدا عن نهج أهل السنة والجماعة. قال: فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا العبد، فالعبد مجبور. وكذلك قال الأشعري وأتباعه، يعني قالوا بالجبر، قالوا إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. طيب لماذا يعذبه؟ لماذا يعذبه؟ وهذه الحجة التي احتج بها إبليس، ولذلك نسبوا الجبرية إلى الإبليسية. قال: ربي بما أغويتني لأقولن لهم صراطك المستقيم. واضح؟ وقال المشركون: لو شاء الله ما عبدناهم. فقال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أنت عندك علم بما كتبه الله عليك؟ عندك علم ماذا كتب الله في اللوح المحفوظ؟ لا، ما عندك علم. أما لما عصيت، عصيت بمشيئتك واختيارك أم لا؟ نعم باختياري، كان الأمر واضح أمامي أن أعصي أم لا أعصي، فاخترت المعصية. واضح؟ ولذلك من احتج بالقدر قيل له: من أين علمت أنه كتب عليك المعصية؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، إن أنتم إلا تحرصون تظنون. واضح؟ قال: وقال جمهور المعتزلة، والمعتزلة في هذا الباب قدرية، ولذلك يسمون بالقدرية. قال: وهم القدرية أي نفاة القدر، أن قد ينسب المرء أو تنسب الفرقة إلى ضد ما يقول، كما سمى السلف المعتزلة قدرية مع أنهم نفاة العقل. فلا ريب أننا لو قلنا على ما يسمون الآن بالعقلانيين عقلانية من هذا الباب أنهم نفاة العقل، فلا تثريب علينا في ذلك، لأن هؤلاء ينافون العقل الصريح. فكذلك القدرية نفاة القدر. قالوا: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، فنسبوا إليه العجز كما نسب الجبرية إلى الله الظلم. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون، يعني المعتزلة البصريون، كأبي علي وهو أبو علي الجبائي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون، يعني المعتزلة البغداديون. وقال أهل الحق أهل السنة والجماعة: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لا سواء، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. تذكرون القصة التي ذكرناها لما دخل أبو إسحاق الإسفرايني على بعض الأمراء، وكان عنده القاضي عبد الجبار، والقاضي عبد الجبار كان رأسا في الاعتزال. فلما رأى أبا إسحاق الإسفرايني قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ما أراد بهذا؟ أراد عدم نسبة خلق الله عز وجل للشر والمعاصي. سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه وقال: سبحان من يجعل في ملكه ما يشاء، أو يخلق في ملكه ما يشاء. فقال: أيشاء أن يعصى؟ قال له المعتزلي: أيشاء أن يعصى؟ فرد أبو إسحاق فقال: أفيعصى قهرا؟ يعصى في ملكه وكونه دون إرادته ومشيئته؟ فقال أرأيت إن حكم علي بالردى ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فالله يقضي في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقضي في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته، وأعطاك مشيئة وإرادة واختيارا. ولذلك من مدح أجوبة الشيخ العثيمين رحمه الله لما أرسل إليه سائل يسأله هل الإنسان مسير أم مخير؟ طبعا جوابه عند أهل السنة والجماعة، ما هو جوابه؟ الإنسان مسير أم مخير؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فالإنسان ميسر لا هو مخير ولا هو مسير، واضح؟ وإلا فالذي ذكرناه آنفا من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يبين أن الإنسان هناك أمور أنت لا اختيار لك فيها، كأنك جئت لهذه الدنيا في زمان كذا واسمك كذا وكونك ذكرا لا أنسى وفي بلدة كذا وما يكون في كونك وفي تكوينك وجسدك، كل هذا لا اختيار لك فيه. ولذلك أنت لا تحاسب على كونك مصريا أم نيجيريا مثلا أو سعوديا، لا تحاسب على هذا، لا تحاسب على كونك أبيض أم أسود طويل أم قصير، هذا كله لا دخل لك فيه، وإنما تحاسب على فعلك أنت، واضح؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسر، وأما من داخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسر. فأنت كتابك بيمينك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نظرية الكسب، نظرية الكسب هم نفسهم مش عارفين يفسروها، وزي قالوا ان قالوا ان من العجائب او الاشياء التي لا تدرك نظرية الكسب، لكن هم يفسرونها بانه يحدث الشيء بمشيئة الله عز وجل لا بمشيئة العبد، فيقال لهم طب إذن عندما تقطع بالسكين يقول لك حدث القطع عند التقطيع، طب عندما أحرقت يقول حدث الحرق عند الإحراق، تفهم حاجة؟ واضح؟ فمعنى كده، معنى كده ان انت لو قتلت من الذي قتل؟ هم يقولون مش العبد اللي قتل، فتقول له حدث القتل عند الذبح او عند التقتيل، خلاص انا لا، لماذا تقوم عليه الحد؟ انا ما قتلت، المفروض يعني هذا من اجوبه اهل السنه عليه. واضح. لكن اهل السنه يقول لا، العبد فاعل مكتسب، هو مكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، انت اكتسبت الفعل، لكن من الذي خلق الفعل؟ الله عز وجل. لان من الذي خلق القدره التي فيك؟ الله. من الذي خلق لك الاراده؟ الله. والفعل يكون من قدره تامه واراده جازمه، فكل شيء ياتي به العبد خلق لله عز وجل، لكن من الفاعل؟ العبد. واضح؟ الله عز وجل خالق كل شيء، لكن أنت مكتسب لما تأتي به. أنت كلمة مكتسب دي مش هي نظرية الكسب بتاعتهم؟ لا لا لا، الكسب بتاعتهم دي ما لهاش علاقة بالنص الشرعي، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني أنت مكتسب لفعلك خيرا أو شرا، أنت الفاعل، أنت الأنا الذي تكتب، أنت الذي تجلس، أنت الذي تمشي، أنت الذي صليت، أنت الذي صمت، أنت أنت أنت، هذا فعله. من الذي خلق هذا كله؟ الله عز وجل. وضع الكلام، من الذي يتكلم الآن؟ الله خلق وما تعمل. من الذي يتكلم الآن؟ رد علي، أنت الذي تتكلم، أنت أحمد، أنت العبد، صح كده؟ يبقى هذا الكلام الآن فعلك أم فعل الله؟ فعلي وخلق الله. فعلك وخلق الله. الله عز وجل هو الذي خلقك وخلق فعلك سبحانه وتعالى، فهو الخالق. لكن الفعل أنت اللي محاسب عليه، لأن أنت فعلت هذا باختيارك وبمشيئتك، واضح؟ فأنت أتيت إلى المسجد فصليت، غيرك لم يذهب إلى المسجد وذهب إلى المقهى، هذا فعلك وهذا فعله، أنت تثاب وهو يعاقب، واضح كده؟ قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، لأن احنا عندنا الناس تنقسم إلى فرقتين، إلى الوعيدية والوعدية. الوعدية الذين اعتمدوا على الوعد دون الوعيد، فقالوا إن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه كامل الإيمان عنده، سواء قالوا إن الإيمان قول، أو قالوا إن الإيمان هو المعرفة في القلب، أو قالوا إن الإيمان القول والتصديق. هؤلاء كلهم عندما أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ليه؟ كامل الإيمان. فهؤلاء اعتمدوا على الوعد اللي هي النصوص الوعدية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، واضح؟ هو هذا محمول عندهم على ذلك، لا يعذب، انه كامل الايمان لا يعذب لا يدخل النار، واضح؟ الوعيدية الذين اعتمدوا نصوص الوعيد دون نصوص الوعد اللي هم الخوارج والمعتزلة، وقالوا ان من عصى كان مرتكبا للكبيرة، ومرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لكن اجتمع على أنه إن مات على ذلك فهو خالد في النار. طبعا عند الخوارج خالد في النار في مرتبة أدنى من المرتبة عند المعتزلة، لأن عند المعتزلة هو ليس بكافر وإن كان خالدا في النار، واضح؟ الشاهد أنه عندهما خالد في النار، في النار. أما أهل السنة والجماعة يقولون إن المؤمن الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بذنبه، واضح؟ وعليه فهو إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه يخرجه من النار يوما من الدهر. دل على ذلك النصوص المتواترة في الشفاعة، دل على ذلك النصوص المتواترة في الشفاعة، لأن الشفاعة ما هي إلا إخراج عصاة الموحدين من النار. ولذلك أحاديث الشفاعة غص في حلوق المرجئة والوعيدية من الخوارج المعتزل، لأن الجميع لا يقول بالزيادة والنقصان، وأحاديث الشفاعة وغيرها تدل على الزيادة والنقصان، أخرج من في قلبي كذا، أخرج من في قلبي كذا، أخرج من في قلبي كذا، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فقال الشيخ: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين، بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وقولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله تعالى يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، ثم القائلون بإيه؟ بإيجاب الصلاح والأصلح على الله عز وجل. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر، أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، لكن يغفر لمن مات على غير الشرك، فعل ما فعل. هذا كله داخل في عموم المغفرة. ولذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله عز وجل. ولقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، بل تواترت. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية يعني المعتزلة. فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم قال في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المرجئة والجهمية يسمون الفاسق بأنه كامل الإيمان، وعند الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. قال قوله في باب أسماء الإيمان، يعني أسماء الإيمان، أنت الآن ما اسمك في الشرع؟ مسلم ومؤمن، تمام؟ طيب، إن ارتكبت المعصية هل يصير المرء فاسقا أم يصير كافرا أو في منزلة بين منزلتين؟ هذا ما يسمى أسماء الإيمان والأحكام. قال كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه يعني بقلبه، وأقر بلسانه، وقام بجميع الواجبات، واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، ولكنه مختلف أن يسمى كافرا أم لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، بل هو الأصل الذي قامت عليه فرقة المعتزلة. إن أصل المعتزلة أن واصل بن عطاء كان تلميذ للحسن البصري، وذلك ما يفرحش وأنا أقول لك أنا تلميذ الشيخ فلان، طالما ليس على مذهب أهل السنة والجماعة فلا ينفع لا تزكية ولا تلمذة. فجاء رجل يسأل عن الرجل الذي يرتكب الكبيرة، أمؤمن أم كافر؟ فحينئذ بادر واصل وقال هو في منزلة بين منزلتين، ثم قام واعتزل، فقال الحسن اعتزلنا واصل، ولذلك سموا بالمعتزلة. ومعتزل أهل السنة منهجا، وحدث من مجلس أنه لما اعتزل بجسده كان عبارة عن اعتزال لمنهج أهل السنة والجماعة. فنشأ مذهب الاعتزال بمسألة قضية الأسماء والأحكام، هل هو مؤمن ولا كافر؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. ثم ترتب بعد ذلك البدعة واللالة، ما قالوا في القدر وما قالوا في الأسماء والصفات وغير ذلك. قال واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضوعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم أي عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سلف. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابه. إذن نحن عندنا أمران: نواقض الإسلام ونواقص الإسلام. نواقض الإيمان تنقضه تهدمه، وهي الأمور التي هي في الشرع كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. ونواقص الإيمان وهي المعاصي والذنوب، هذه تنقصه ولا تنقضه. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم كما هو الآن حاصل في إيران وغيرها، أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي رضي الله عنه وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. قد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم، والصواب أنه ادعى الإسلام وأراد أن يكيد للإسلام أهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، أن الذي أفسد النصرانية هو بولس، وهو أصلا شاؤول الطرسوسي، اسمه شاؤول وكان من طرسوس، وكان يهوديا وكان من أعلى أعداء أصحاب المسيح صلى الله عليه وسلم، فزعم وادعى الإسلام لدين المسيح صلى الله عليه وسلم، لا النصرانية يعني فيما يقول الناس، ثم بدله، فهو الذي جعلهم يقولون بالتثليث وحل الخنزير وغير ذلك من شركياتهم وكفرياتهم. قال: وقد حرقهم علي، أي السبئية الذين زعموا ألوهية علي، بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبورا. قنبور هذا مولى له. قال: وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله عز وجل إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط في أبواب الدين كلها، ومن ذلك أنهم وسط في باب الصفات، لا إلى معطلة ولا إلى مشبهة، وكذلك وسط في باب القدر، لا إلى الجبرية ولا إلى القدرية، وكذلك وسط في باب الصحابة رضي الله عنهم، فهم لا إلى الخوارج والنواصب ولا إلى الروافض. طبعا هنا الشيخ لم يذكر النواصب، النواصب هم في مقابلة الروافض، لأن الروافض غلوا في آل البيت والنواصب عادوا آل البيت، نصبوهم العناء. وأهل السنة براء من ذلك كله، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على منهاجهم وأن يقبضنا عليه ورضنا عنا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.